الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء 23 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين هذا الذي آمن لم نحتاج أن ننزل ملائكة فأخذتهم الصيحة تحقيرا لشأنهم نعم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون هنا سبق علمنا سلم الله هنا قال التقدير يا هؤلاء تحسروا حسرة وقيل إنها حسرة الملائكة يا أحد عندكم علم شيء آخر سلمكم الله تفسير الشيخ السعدي آية رقم كم؟ 30 يا حسرة عن العباد قال الله مترحما للعباد في نسخة متوجعا مترحما أي ما أعظم شقاءهم وأطول عنادهم وأشد جهلهم حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة مترحما ونسخة متوجعا ثم سبق تناقشنا حول متوجعا مترحما طيب أما البغوي سلمكم الله فقال عن عكرمة يا حسرتهم على أنفسهم وفيه قولان أحدهما يقول الله يا حسرة على العباد وندامة وكآبة حين لم يؤمنوا والآخر أنه من قول الهالكين إلا من قول الله عز وجل فيكون صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى أو أنه من قول الهالكين طيب تقول العرب يا حسرتي يا عجبا على طريقة المبالغة والنداء عندهم بمعنى التنبيه أيها العجب هذا وقتك تعجب يعني يا حسرة تستعمل بمعنى التعجب نعم تمام. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون يعني بعد هلاكهم لن يرجعوا للحياة نعم. وإن كل لما جميع لدينا محضرون للحساب نعم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون والحب معظم ما يأكل يؤكل وأكثر ما يقوم به المعاش الحب وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون وما عملته أيديهم من العصير والدبس وغيره وقيل لم يعملوا يعملوه بأيديهم يعني ما نافيا نعم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون أنواع وأصناف نخيل مختلف ألوان وقيل وهو أرجح قال وهو أرجح أن المقصود ذكر وأنثى الأزواج سبحان الذي خلق الأزواج كلها ذكر وأنثى وسبق تقرير أن لا يوجد كائن إلا فيه ذكر وأنثى حتى النباتات نعم ومن أنفسهم خلق لهم الأزواج من أنفسهم يعني هم ذكر وأنثى كذلك من أنفسهم نعم. ومما لا يعلمون خلق الله عز وجل كثير لا يعلمه الناس. نعم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. إذهاب الضوء السلخ إذهاب الضوء ومجيء الظلمة. نعم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قيل مستقر لها نهاية ارتفاعها في الصيف. وسلمكم الله ونهاية هبوطها في الشتاء. وقيل مستقرها تحت العرش فهي تغيب تذهب تسجد تحت العرش تستأذن ربها أن تطلع فلا يؤذن لها. يأتي يوم لا يؤذن لها الذي هو فيه تؤمر أن تطلع من حيث أتت من حيث غابت فتبرز على الناس من المغرب. نعم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أي 28 منزل كل يوم يكون القمر في منزل ويغيب في يومين أو في يوم يغيب القمر. هذه منازل القمر. نعم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. القمر له منازل سلمكم الله حتى يكون في آخر الشهر كالعرجون القديم. العرجون الذي يحمل الشمروخ الشمرطة. هذا العرجون إذا قطع منه الشمروخ في الجداد يبقى مصفر وييبس وينحني شيئا كذلك يكون دقيقا القمر في آخر الشهر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لأن القمر والشمس سلمكم الله كل في فلك له فلك خاص به يسبح عليه. نعم. لكن لحظة هنا إشكال أن هنا الإدراك وأنهما يتتابعان لكن لا يتداركان. وهنا نقل المختصر قال وإن كان في نظر العين تسبق الشمس القمر في كل شهر مرة تسبق لكن لكونها يعني يقصد أنها في فلك خاص لا تدرك القمر. طيب آية رقم كم هذه؟ 40 40 قال لا يدخل النهار لا يدخل النهار الليل قبل انقضائه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر فسره بأنه لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه ولا يدخل الليل على النهار قبل انقضائه وهي معنى قوله ولا الليل سابق النهار يتعاقبان. يعني قال لا يطلع الشمس بالليل ولا تطلع يطلع القمر بالنهار. أما السائل سلمكم الله فقال أي في سلطانه أخذ معنى في سلطانه الذي هو الليل لا تدركه فلا تطلع في سلطانه ولا القمر لا يطلع في سلطان الشمس. نعم. تمم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. حملنا ذريتهم على السفن في البحار فامتن الله عز وجل عليهم بذلك. وقيل المعنى أن الله حمل آباء هؤلاء وأجدادهم في سفينة نوح وخلقنا لهم من مثل ما يركبون من مثل تلك السفينة ما يركبون. وإن قلنا المقصود السفن سلمكم الله السفينة وخلقنا لهم من مثل ما يركبون يصبح المعنى إن كانوا هم ذريتهم مقصودة فيصبح المعنى المركبات والقطارات والطائرات المستحدثة الحديثة. وقيل الإبل من مثله الإبل. نعم. تمام. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. يعني من الآفات التي قد ينتقم الله عز وجل بها منكم والنوازل احذروا واحذروا الآخرة وما خلفكم الآخرة. نعم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. على سبيل الاستهزاء والمكابرة والمجادلة بالباطل، وإلا الله عز وجل هو الذي خلق هذا غني وهذا فقير، هل ينفق الغني على الفقير؟ حكمة منه سبحانه وتعالى وابتلاء لعباده، والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء. نعم. تمام. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يعني نفحة إسرافيل يختصمون في البيع والشراء فلا يتتأمان البيع. ورد في الحديث يبسط أحدهما ثوبه ليبيعه فينفخ في الصور فلا يقبضه إلا يعني وقد هلك، وآخر يلوط حوضه لإبله فلا يتم هذا الإصلاح حتى يهلك، وهكذا. وبعضهم يعني لا يرجع إلى أهله من الأسواق إلا وقد هلك. النفخة لا يستطيع أحد وعاجلة تأتيهم فجأة. نعم. فلا يستطيعون توصية، حتى لا يستطيع أن يوصي ببعض ما له وما عليه، ولا يستطيع التوصية بالتوبة كذلك. انتهى من النفخة ينتهي الأمر. نعم. سلام. نعم. ما تقوم العشرة الخلق الساعة قال لا تقوم إلا على شراء الخلق. نعم. يعني أهل الإيمان سلمكم الله تأتي ريح طيبة من قبل اليمن تقبض أرواح أهل الإيمان، تقوم الساعة على شراء الخلق. نعم. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إذن تلك النفخة الأولى نفخة الصعق، وهذه نفخة البعث، فإذا هم من الأجداث القبور إلى ربهم ينسلون، يسرعون إلى موقف الحساب. نعم. هم يظنون أنهم كانوا نيام يقولون. نعم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فرجعوا إلى أنفسهم فاعترفوا أنهم كانوا في الموت وبعثوا إلى الحساب. نعم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون متنعمون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. والأرائك أسرة في الحجاب، سرير سابقا كان له أعمدة وله ستور أدركنا يعني عند آبائنا، سرير بقوائم وحوله أسترة شفافة، فكذلك أهل الإيمان هذه حالهم، ستور تظللهم من خيام وحجاب. نعم. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ما يطلب أهل الجنة يأتيهم. وقيل نعم من ادعى منهم شيئا فهو له. نعم. سلام قولا من رب رحيم. لهم أن يسلم الله عليهم قولا من الرب الرحيم. قيل الملائكة تدخل عليهم وتسلم عليهم من ربهم. نعم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قال اعتزلوا اليوم أيها المجرمون عن أهل الإيمان. وقيل يتميز أهل الإجرام بعضهم عن بعض، فاليهود يتميزون والنصارى يتميزون وعباد كذا يتميزون. نعم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. مراد العهد الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم حين أخرجهم من ظهر أبيهم. وقيل الميثاق ما نصبه الله عز وجل من أدلة عقلية. نعم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. خلقا كثيرا. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. جعلناها بحيث لا يبدو لها شق هذه العين ولا جفن فمطموس عليه، فاستبقوا الصراط مضوا ليتجاوزوا وهم عمي لا يستطيعون التجاوز. نعم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. رب العزة قادر أن يبدلهم، لأبدلنا خلقهم على المكان الذي هم فيه لبدلنا خلقهم. وقيل لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، قيل سلمكم الله لأقعدناهم فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا خلفهم. وقيل المعنى لمسخناهم في المكان الذي فعلوا فيه المعصية مسخ. نعم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. يعني يرجع بدل الشباب حق هرم. نعم. وما علم المسخ ما تغير الخلق. هذا أحد الأقوال، أحد الأقوال المسخ تغيير الخلقة الخلقة. نعم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. من الأذكار وموعظة من المواعظ وقرآن مبين فيه الأحكام الشرعية. نعم. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. يعني مسخر لهم حتى أن الصغير يقود الجمل الكبير، مسخر له بدون أن يؤذيه. نعم. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. من أصوافها وأوبارها وأشعارها، وكذلك يشربون من ألبانها. نعم. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. قيل الكفار جند يحضرون لنصرة هذه الأصنام. وقيل نعم هذا قول يحضرونهم في الدنيا ينتصرون للأصنام وهي لا تنصرهم. وقيل معنى آخر كفار جند للأصنام محضرون، يعني يوم القيامة محضرون يوم القيامة. نعم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أضعف شيء نطفة بعد ذلك يخاصم في الله عز وجل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا من خصومته. قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. المرخ والعفاء هذين أو هذان شجرتان إذا ضربت إحداهما في الأخرى اشتعل النار سابقا تستعمل. وهما أخضران. وقيل أي شجر ييبس، فهذا من نعمة الله عز وجل، بعد أن كان أخضر ييبس فتنتفعون من ناره. نعم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فخلق السماوات والأرض أعظم، فقادر رب العزة على أن يخلق مثل بني آدم. نعم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكله هذا رد على المفتري المبطل الذي ادعى أن الله عز وجل لا يستطيع أن يعيد العظام بعد أن تكون رميما. نعم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. والصافات صفا، الملائكة تصف في السماء كصفوف الخلق في الصلاة، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال وكيف تصف يا رسول الله عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول في الأول ويتراصون في الصف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالزاجرات الملائكة تزجر السحاب حيث يأمرها الله عز وجل. فالتاليات ذكر، الملائكة تتلو القرآن. ثم بهذا القسم يقرر رب العزة انفراده بالألوهية. نعم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. مشارق، كل يوم الشمس تطلع من مشرق، تميل تميل تميل، وكذلك لها نفس مواقع الغروب، فلها عدة أماكن تغرب فيها، لا تغرب من مكان واحد. رب المشارق والمغارب وما بينهما في الآية الأخرى. وزين رب العزة السماء الدنيا بزينة الكواكب، النجوم، وهذه فيها كذلك جعل الله عز وجل فيها رجوما للشياطين. ننظر. نعم. وحفظا من كل شيطان مارد، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. يعني يرمون بالشهب إذا أرادوا استراق السمع، ولهم عذاب واصب لا ينقطع. وقيل المؤلم الشديد بهذه الشهب، وكذلك يوم القيامة. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. لحكمة رب العزة يقدر بعض المرضى أن يسترق السمع فيقذفها في قلب الكاهن فيكذب معها 100 كذبة لحكمة، وإلا الأغلب أن يصيبهم هذه أو تصيبهم هذه الشهب. ثم رب العزة أمر نبيه أن يسألهم، أنتم أعظم خلق أم خلق السماوات؟ أنتم خلقتم من طين اللازب، اللازب الذي يلزق في الأيدي، هذا مبدأكم، فكيف تستبعدون الباعث؟ نعم. بل عجبت ويسخرون. يا محمد، عجبت من قدرة الله عز وجل وهم في حال السخرية. وطبعا في قراءة بل عجبت، الله عز وجل يتعجب من إعراض خلقه. نعم. وإذا ذكروا لا يذكرون. طبعا عجب يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا رأوا آية يستسخرون، يبالغون في السخرية، وقيل يستسخرون يستدعون السخرية وغيرها. نعم. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون. صاغرون ذليلون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، نجازى فيه بأعمالنا، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. الحكم والفصل الذي يفصل رب العزة بين المسيء والمحسن. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أزواجهم وأشباههم في الجريمة، وقيل وأزواجهم قرناءهم من الشياطين. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. يعني توهموننا أنكم على الحق وتضلوننا. وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. قوله عز وجل أملأن جهنم منك وممن تبعك أجمعين، منهم أجمعين. فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. التابعون والمتبوعون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. بالقرآن وصدق المرسلين فيما جاءوا به من التوحيد. إنكم لذائب العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم، معلوم في حسنه وطيبه، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين. خمر والمعين الجاري على وجه الأرض. بيضاء لذة للشاربين، أشد بياضا من اللبن. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا تغتال عقولهم وليس فيها صداع. وعندهم قاطرات الطرف عين، بصرت بصرها وطرفها على زوجها، عين كبار العين، كأنهن بيض مكنون، يعني لونها كذلك أحسن الألوان، بياض سلمكم الله مشرب بصفرة كمثل البيضة التي يعني تحفظ تحت الريش. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين. صاحب كافر ينكر البعض، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. محاسبون مجزيون. قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في وسط جهنم. قال تالله إن كدت لتردين بالإغواء ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم شجرة لها ثمر مر كريه يتزقمونه يعني ولا يستسيغونه لكن لا طعام غيره عندهم إنا جعلناها فتنة للظالمين فقالوا كيف شجرة تنبت في الجحيم فتنة لهم تكذيب إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم في قعر جهنم وأغصانها في دركاتها طلعها كأنه رؤوس الشياطين يعني تقرر أن رؤوس الشياطين بشعة المنظر كذلك هذه الشجرة فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ماء حار ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم فهم بين الشجرة والماء الحار والجحيم يترددون إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون يسرعون في الضلالة ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وحدهم لأنه انقطع نسل من كان معه في السفينة فبقيت ذريته هم الذين توالدونه وتركنا عليه في الآخرين يعني تركنا في الذين يأتون بعده سلام هذا المتروك سلام على نوح سلام على نوح في العالمين ثناء حسن ويترحمون على نوح إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم شايعه ووافقه على دينه إذ جاء ربه بقلب سليم المخلص لله من الشرك إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين أنه يصنع بكم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم اعتل بالسقر لكي لا يذهب معهم إلى عيدهم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون إهزاء وسخية ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين يعني راغ مال عليها ضربا باليمين كسرهنا فأقبلوا إليه يزفون يسرعون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعبدون وخلق الذي تصنعونه على العموم ويدخل فيها الأصنام قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين هذا نار عظيمة ليست جمع حطب فقط لا بنيان وضعوا فيها الحطب لكي لا يفر إبراهيم من هذا البنيان وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. مهاجر من بلد قومه سيهديني لي أحسن الطريق وإلى عبادته. نعم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. إسماعيل عليه السلام. نعم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفي التوراة المحرفة كتبوا اذبح بكرك وحيدك إسحاق، فبدلوا بدل إسماعيل كتبوا إسحاق، يريدون أن ينالوا الشرف لأن إسحاق جدهم وإسماعيل جد العرب وجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاليهود بدلوا. أصلا في التوراة كذلك لاحظ تذكر أنه إسماعيل، ففيها ثم لما بذل إبراهيم ابنه للذبح وأطاع أعطاه الله ولدا آخر هو إسحاق. لما بذل إبراهيم ولد ابنه للذبح أعطاه الله ولدا آخر هو إسحاق. فهم يحرفون شيء وينسون شيء آخر. نعم. ويقرون أن إسماعيل أكبر من إسحاق. القرآن لاحظ في القرآن وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فلو كان أمر بالذبح فما يأتي الذبح مع البشارة، الأمر بالذبح ما يأتي. رب العزة يريد أن يبتلي إبراهيم فكيف يخبره بأنه مبشر بإسحاق؟ فما يكون كذلك. نعم. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. لأن رؤيا الأنبياء حق وحق. تله للجبين قالوا جعل جبينه إلى الأرض لكي لا تدخله الشفقة ويمضي بأمر الله. فرب العزة لما رأى عزيمة إبراهيم صادقة أبدله بذبح. والآن الذي نفعله نحن سنة لإبراهيم عليه السلام في الحج هدي. نعم. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. هذا المعنى الذي يدل على أن الذبيح هو إسماعيل لأن إسحاق مبشر به. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فكون الأصل كريم ونبيل لا يعني أن الذرية تكون كذلك، لذا قال رب العزة ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فكل بعمله. فالذرية لا يلزم أن تكون كريمة كالآباء، قد تكون محسنة وقد تكون كريمة. نعم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم من الغرق. نعم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين التوراة المستبين البين الظاهر. نعم. وهديناهما الصراط المستقيم دين الإسلام، فهي الطريق الموصل إلى الله عز وجل التوحيد. نعم. وتركنا عليهما في الآخرين يعني ثناء جميل على موسى وهارون. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين نبي من أنبياء بني إسرائيل. نعم. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين يعني اسم للصنم وقيل رب البعل بمعنى رب، تصنعون صنما تدعون أنه ربا. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. الياس وظيفة النون لأنه قال أعجمي، نظيره طور سينا طور سينين. نعم. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. يا أهل مكة أنتم تمرون أثناء ذهابكم للشام على قرى قوم لوط، عقلوا. نعم. وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون. يعني أبق الأبوق هروب العبد، فكأنه خرج بغير إذن ربه. نعم. فسام فكان من المدحضين، ألقوه في البحر. نعم. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين ذاكرين لله. نعم. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. هنا قال وهو مليم، أتى ما يلام عليه، هنا قال وهو سقيم، أمر الله الحوت بقذفه في حال سقمه، يعني تلف في جلده في ضعف في جسده. نعم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، نبتة قرع، انتبهوا للثمار التي تذكر في القرآن، نافعة جدا نبتة القرع، قيل لا يقربها ذباب، ونافعة لتقوية الجسم. نعم. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، قوم أسلموا فرجع إليهم وعاش معهم. فآمنوا فمتعناهم إلى حين، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، لأنهم ادعوا أن الملائكة بنات الله. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، لم يكونوا شاهدين. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. كتاب الذي تدعون أن فيه حجة على هذا الكلام. نعم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. الجن يعلمون أن الله سيحضرهم الحساب، فكيف تدعون أن الله خطب من الجن من عندهم من سادات الجن فزوجوه سروات بنات الجن فأنجبوا الملائكة؟ كل هذا باطل، هذا تدعي كنانة وخزاعة، كانوا يدعون ذلك، الملائكة بنات الله يقولون. نعم. سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، إلا من هو صال الجحيم، وما منا إلا له مقام معلوم. ملائكة تقول نحن لنا مقام معلوم في العبادة. وإنا لنحن الصافون، سبق نصف لعبادة رب العزة، سبق الحديث لا تصفون كما تصف الملائكة، يتمون يترصون في الصف ويتمون يقيمون في الصفوف المقدمة. نعم. وإنا لنحن المسبحون باللسان وبالصلاة. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين يعني كالتوراة والإنجيل لكنا عباد الله المخلصين. هكذا زعمت قريش ولما أرسل لهم محمد صلى الله عليه وسلم كذبوا. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. ماذا سيحصل لهم في غزوة بدر من الأسر والقتل؟ نعم. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. يعني نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم في فتح مكة. وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على إرساله رسله إليهم مبشرين ومنذرين وقيل الحمد لله رب العالمين على إهلاك أهل الشرك وظهور الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر المشتمل على الذكر وقيل الذي فيه الشرف ذو الشرف الذكر. نعم. بل الذين كفروا في عزة وشقاق تكبر وتجبر وشقاق وامتناع عن قبول الحق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص ليس ذلك الوقت وقت خلاص. نعم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكل قبيلة لها إله فكيف يزعم هذا أن كل القبائل لها إله واحد؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فالرؤساء أمروا متبوعيهم أن يمضوا ويبقوا على طريقتهم لأن محمد يريد العلو عليهم والتحكم فيهم. نعم. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. نصرانية ما سمعنا بهذا كذب من محمد. نعم. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. يعني نحن الرؤساء فكيف يأتي النبوة من بيننا والحقيقة أنهم يشكون في القرآن وفي الوحي بل طالت عليهم المدة فنعم تكبروا اغتروا. نعم. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. خزائن السماوات والأرض بيد الله يهب النبوة لمن شاء وليس حتى عندهم طرق توصلهم إلى السماوات حتى يحكموا لما يريدون من العطاء. نعم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب فسيكون هزيمتهم ويجمعون ويهزمون يوم بدر كان في يوم بدر. نعم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد الأبنية المحكمة. نعم. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب أولئك قوم شعيب أولئك الموصوفون بالقوة. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق النفخة الثانية للبعث ما لها من فواق مدة و وهي ما بين سلمكم الله مقدار ما بين حلبتين ناقة إذا جاءت الصيحة كما سبق أن ذكرنا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب نصيبنا من خير أو شر لا تؤخر إلى يوم القيامة. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب القوة أواب رجاع عن كل ما يكرهه الله. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق لكن لا نفقه تسبيح الجبال. والطير محشورة كل له أواب تسبيح لداود تصطف وتسبح تردد مع داود. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ملكه بالقوة والنصر وإدخال الرعب على عدوه والحكمة النبوة والمعرفة وفصل الخطاب قيل القضاء في الخصومات وقيل المعاني الكثيرة في الكلمات الجزيلة القليلة. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب. فسلمكم الله يذكرون ويضعفها بعض أهل العلم أن داود عليه السلام عجبته امرأة لبعض جنده فكان أرسله في الجيوش ليتخلص منه فرجع ثم قال قدموه في أول الصفوف فقتل فتزوج تلك المرأة التي أعجب بها وكان عنده 99 داود عنده 1 فطمع في تلك الواحدة فضرب الله عز وجل له مثال لأصحاب النعيج يعني من عنده 99 نعجة ومن عنده نعجة وصاحب 99 نعجة يعني سلمكم الله صاحب النعجة هو تكلم فظن داود عليه السلام أن صاحب النعجة هو مظلوم سبق بالشكوى وسبق بتقديم الحجة فلم يسمع من الآخر داود عليه السلام فكان مثالا لما حصل من داود وأنه ظلم صاحب الزوجة الواحد لكن هذا ضعيف والصحيح أن هذه خصومة حقيقية وسمع داود من طرف واحد صاحب النعجة ولم يسمع من صاحب النعاج الكثيرة وكان هو المظلوم وصاحب النعجة هو الظالم فعلم داود عليه السلام أنه فتن فتاب إلى الله عز وجل وأناب فكان لا يقضي حتى يسمع من الطرفين ثم بين رب العزة نعم تمام فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الباب. بين رب العزة وإن كثيرا من الخلطاء شركاء في المال ليبغي بعضهم على بعض يظلمه غير مراع لحقه. ثم استثنى رب العزة الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وداود عليه السلام بتوبته رب العزة جعل له زلفى القربة وحسن مآب حسن المرجع وهو الجنة. نعم تمام. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فظنوا لا قيام ولا حساب. فهذا يستلزم أن السماوات والأرض خلقت باطلا ورب العزة ينفي ذلك. نعم. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فلا يستويان لا يستويان. نعم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أصحاب العقول. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب رجع إلى الله عز وجل. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. العشي من الظهر أو العصر إلى آخر النهار الصافنات صافن الخير من يقف على إحدى يديه ويحني الأخرى دليل على يعني إيش نقول جودته وفراهته. قال الجياد يقال للفرس الشديدة العدو صاحبة النفس الطويل جياد. نعم. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فالظاهر أنه سابق الخير وشغل عن صلاة العصر حتى توارت الشمس بالحجاب. وقيل حتى توارت الخيل عن الناظر غابت فعلم أنه قصر في حق الله فأمر بها وذبحها وقسم لحمها على الفقراء. نعم. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ضربها ونحرها وقسم لحمها على الفقراء قربة لله وتوبة لله. نعم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. كذلك هذا فتنة أخرى لسليمان أنه قال لا أطوفن الليل على 90 امرأة كل امرأة تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. قال له صاحبه الملك قل إن شاء الله فنسي فلم تأتي امرأة منهن بأحد إلا امرأة جاءت بشق جنين شق جنين ميت يعني سقط. فكذلك رجع وأناب إلى الله بالتوبة. نعم. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. بلينة مع السرعة فلا تضر أحد هذه الريح تحمله هو وجنوده حيث يريد من الخير. نعم. والشياطين كل بناء وغواص. بعضهم يبنون له البنايات وبعضهم يغوصون له يخرجون له الكنوز والجواهر. نعم. وآخرين مقرنين في الأصفاد. من تمرد منهم سلسله بالسلاسل. نعم. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. فلا حرج عليك من تعطي ولو بغير قياس وعدد وكذلك من تمسك عنه. نعم. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب قربة وحسن مآب الجنة. نعم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هلاك أصابه في أهله وماله. قيل أنه أعجب بكثرة ماله عليه السلام قيل يعني هذا قيل أو أنه ابتلاء من الله عز وجل فصبر رب العزة أثنى عليه لصبره. نعم. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فضرب برجله فخرجت عين جارية اغتسل منها وضرب بأخرى فشرب منها فبرئ بإذن الله. نعم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. قيل أحياهم بعد أن ماتهم، وقيل أنه جمعهم بعد تفرقهم وزاد عليهم أمثالهم. نعم. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. رخص من الله أقسم أيوب أن يضرب زوجه لذنب فعلته أو لخطأ ارتكبته، فالقسم هذا رب العزة أمره أن يأخذ. نعم. إيش نقول؟ حزمة من إيش يسمى عسكان. ها؟ عسكان فيضرب مرة واحدة، هذه عن 100 ضربة. نعم. ولا تحمل. نعم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي والقوة والعزيمة. نعم. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني بتذكر الآخرة دون أهل زمانهم. نعم. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. سبق قصصهم. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. يعني قصرت طرفها على زوجها أتراب في سن واحدة، وقيل متساويات في الحسن. نعم. قال مجاهد: أتراب متواخيات ليس بينهن تباغض ولا تغاير. نعم. هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا وإن للطاغين لشر مآب. شر منقلب. جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق. وحميم الماء الحار والغساق ما سال من جلود الكفار من قيع ومد صديد. نعم. وآخر من شكله أزواج، وقيل الغساق ما قتل ببرده، وآخر من شكله أزواج، أنواع أخرى من العذاب غير الحميم والغساق. نعم. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. يأتي فوج يلقون في النار، يقول القادة والرؤساء الذين سبقوا في جهنم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار كما صليناها، مستحقون للعذاب. نعم. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. معنى هذا أن الرؤساء يتقدمون في النار. نعم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. لاحظ الفرق بين أهل النار ودعاء بعضهم على بعض بالضعف العذاب، وبين أهل الجنة: يا رب إخواننا كانوا معنا يصلون كما، فيأذن الله عز وجل بالشفاعة. هناك الرحمة والمؤاخاة الصادقة، وهنا البغضاء والدعاء بعضهم على بعض. نعم. وقالوا ما لنا. نعم. لا خلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. نعم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. الشركين يزعمون أن فقراء المؤمنين أشرار، وأنهم لن يكون لهم الرضا في الآخرة. نعم. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، يعني هم أهل كرامة وكنا نسخر منهم، أم نحن لا نراهم زاغت عنهم الأبصار لا نراهم. قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا، اتخذوهم سخرية وزاغت عنهم أبصارهم لأنهم في الجنة. نعم. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. أهل النار يعني الرؤساء والمتبوع والذين تبعوهم يتخاصمون. نعم لا بد. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يعني قبل أن يوحى إلي ما عندي تفصيل ما هي خصومة الملأ الأعلى. ننظر. نعم إيش هي الخصومة؟ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هذه هي الخصومة خصومة الملائكة. فبعضهم سجد وبعضهم كإبليس أبى. نعم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يعني من روحي الروح التي خلقها الله نسبها الله عز وجل إليه تعظيما وتشريفا سجود تحية. هذا المقصود سجود تحية وليس سجود عبادة. نعم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فظن اللعين أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين والحقيقة أن عنصر الطين أفضل في السكينة وفي الطمأنينة وفي منافع كثيرة والنار فيها الطيش وإن كان فيها منافع لكن كذلك مضار فيها طيش. وما أكرم الله عز وجل به آدم خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وآتاه العلم والحكمة ففضائل فضله على غيره سبحانه وتعالى. نعم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الذين أخلصتهم لطاعتك وعصمتهم من الشيطان. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. يعني ما هذا القرآن أو ما أدعوكم إليه إلا موعظة للخلق أجمعين ولتعلمن أيها الكفار نبأه بعد حين بعد زمان قيل بعد الموت وقيل من بقي علم ذلك لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار ومن مات يعلمه بعد الموت وأن الدين هذا دين حق وما يثيبه الله عز وجل في القبر وفي الآخرة كذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. يعني متلبسا بالحق. المراد أن كل ما فيه حق إثبات التوحيد النبوة والمعاد أنواع التكاليف كلها حق. نعم. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. بين أهل التوحيد وأهل الشرك. نعم. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بزعمه أن الآلهة تقربه إلى الله. نعم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. رب العزة هو لو شاء يتخذ من المخلوقات ولد يختار هو، لا ينتظر منكم أنتم أن تدعون أن الملائكة أو عيسى أو كذا هي أبناء لله، لكن لما كان رب العزة سبحانه وتعالى لا يحتاج لولد فالمخلوق لا يصح أن يكون ولدا لله، إنما يصح أن يكون عبد. نعم. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. فخالق السماوات وخالق الأرض ومن هو يكور يغشي الليل النهار يغشي النهار الليل وجعلها تجري لأجل مسمى الشمس والقمر كل في فلك يسبحون، لا يصح أن يتخذ معه شركاء. نعم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. نعم، من الله ثمانية أزواج، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضان اثنين ومن المعز اثنين، ومن ثم أنتم كذلك خلقكم في بطون أمهاتكم إعجوبة وإعجاز من رب العالمين، ظلمات ثلاث المشيمة وإيش الثاني والرحم والثالث البطن، ثلاث ظلمات ومع ذلك خلقكم في أحسن تقويم، هاي الظلمات الثلاث لم تمنعه من أن يخلقكم في أحسن تقويم، له الملك سبحانه وتعالى فأنا تصرفون من الإيمان للشرك. نعم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إذا رفع رب العزة عنه الضر وأعطاه نعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي الضر الذي أصابه وكأنه هو كان بغير الضر متعافي، أو نسي ربه الذي تضرع إليه وأشرك مع الله عز وجل جعل له أندادا. نعم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي من يدعو عند الضر وإذا غلب عنه الضر نسي الله، مع من هو قانت يدعو الله في الليل والنهار سواء فيه ضرر أو لم يكن به ضرر، هو عبد الله عز وجل ساجدا وقائما في حال سجوده وفي حال قيامه، ويحذر الآخرة عنده خوف ويرجو رحمة ربه رجاء يجمع بين الخوف والرجاء لا يستوي مع من تلك حاله. نعم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحسنة الجنة أو حسنة الدنيا الصحة والعافية والظهر والغنيمة والخير الذي يعطيه رب العزة عباده. وأرض الله واسعة يهاجر لكي لا يبقى إيش مكبوت مذلول ذليل لا يستطيع أن يظهر دينه. نعم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. من هذه الأمة. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من خالف دين آبائه ودعا إلى التوحيد. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ظلل طبقات من فوقهم من النار ومن تحتهم ظلل سميت ظلل التي تحتهم لأنها هي تعتبر ظلل لمن تحتها وهكذا. نعم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. أنابوا رجعوا وأقبلوا على عبادته غير معرضين لهم البشرى. البشرى ثواب الجزيل وهو الجنة. وهذه البشرى تكون على ألسنة الرسل أو عند حضور الموت تبشرهم الملائكة أو في عرصات البعث كذلك تبشرهم الملائكة. نعم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. فيتبعون أحسن ما يؤمرون به سبق لكما يختارون أفضل الكيفيات وأفضل الأوقات. نعم. وقيل الرجل يسمع الحسن القبيح فيتبع الحسن. نعم. وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت توقظ من في النار. فتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا قضاء قضاه الله على من عانت ومات على العناد. لا تظهر نفسك عليهم حسرات اشتغل بما هو نافع هو اشتغل بمن يسمع لك. أما المعرض هذا قضاء قضاه الله لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. نعم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فالحياة الدنيا حالها كحال هذا الزرع في سرعة التصرم وقرب انقضاء ما يطول هذا الزرع ييبس ييبس. نعم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. هذا وسع الله صدره قبله واهتدى بنور الإيمان وانشرح مقبل راضي مطمئن على العبادات. وذاك فيه كبت وضيق وسوء وظلم وضلال وهكذا بليات الجهالة. نعم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن والإحكام وصحة المعاني وقوة المباني وبلوغه إلى أعلى درجات البلاغة. مثاني يعني تثنى فيه القصص تكرر فيه المواعظ هكذا. قال ويثنى فيه التلاوة فلا يمل سامعه. تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم تقبض وتجمع يخافون ثم تلين. إذا ذكر الجنة والرحمة تلين وترجو رحمة الله. حتى قال قتادة قال هذا نعت أولياء الله نعتهم الله بأنهم تقشعر جلودهم ثم تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما ذلك شأن أهل البدع وهو من الشيطان الغشيان وهذا الأمور التي عند السماء هذا من الشيطان والصحابة ما كان منهم ذلك. نعم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. فلا يستوي هذا الذي يتقي بوجهه سوء العذاب النار تأتي في وجهه من هو آمن يعني يرحمه الله وينمي له ويقبل عمله وينميه ويسلمه ويقوم له الجنة لا يستويها. نعم. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. من قبل كفار قريش. نعم. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ذل وهوان ومسح وخسف وقتل وأسر في الحياة الدنيا عذاب الآخرة أعظم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فلا اختلاف فيه بوجه من وجوه لا تضاد ولا لبس. وقيل غير ذي لحن واللحن خطأ من حيث اللغة ليس فيه لحن ولا خطأ. نعم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. اليوم كنت أراجع حديث سلمكم الله شككت في صحته فقلت أراجع ما أرسله بعض الإخوة عن صحابي أو أعرابي. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل أصابتك أم ملدم؟ قال وما أم ملدم؟ قال حرارة بين الجلد والعظم حمى يعني. قال لا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر لرجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فالحمى والهموم والغموم كفارة. هو سنده ظاهر الصحة وله يعني طريق محمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي هريرة وله طريق أخرى عمرو بن مرزوق عن ابن المسيب عن أبي هريرة له طريق ثالثة. فمن حيث السند لا يضعف لكن محقق المسند قالوا مثله منكر أن هذا ليس يقصد ربما يقصد ليس بخياره أن لم تصبه الحمى ثم بعد ذلك يقومن أهل النار ربما استنكروا هذا المعنى لكن غير مستنكر. العلماء وجهوا وأن ليس يعني كل من لم يصب بحمى أنه من أهل النار يطهر بطهارات أخرى وليس كل من أصيب بحمى أنه من أهل الجنة لا. فلكن هذا سلمكم الله لا تغضبوا على الحمى معناه فإنها تطهر ذنوبكم تظاهر ذنوبكم. هذا معنى الحديث. فوجدت فائدة أخرى أثناء الشرح قلت يا ليتنا أضفناها. فانظر يعني تأليف البشر يكون قاصر. أما كلام رب العزة ما تأتي تقول هنا آية ناقصة ولا يا ليت هذه الآية كامل. إيش تقول؟ تقول شيخ بعض الناس إذا ما مرض يعني فترة طويلة يقول يعني الله غاضب عليه. لا لا ما هذا ما شرط. إيش من عنده كلام؟ ما في؟ تمام. الشيخ قبل المؤمن هذا ذكرنا نقرره. نعم تمام. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا رجلا فيه شركاء متشاكسون. المثل هذا لماذا ضربه رب العزة؟ يعني كمثل رجل يتخذ عدة آلهة مثل العبد الذي عنده عدة أسياد وكل سيد يريده في مكان. كمثل ليس كمثل عبد عنده سيد واحد يأمره بأمر وذهنه صافي لسيده لأمر سيده. كذلك لا بد أن يكون إلهكم إله واحد هو الذي يأمركم وهو الذي ينهاكم. ثم نعى الله عز وجل لنبيه نفسه ففيه إعلام الصحابة أن محمد لا بد أن يموت لا كما نفى البعض أو رعب يعني أصابه الرعب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. تخاصمهم يا محمد لأنك بلغت وإنهم نفوا ذلك فالحجة معك. أو يخاصم المؤمن الكافر والظالم المظلوم. قرأت هذه الآية الأخيرة؟ إنك إذن نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.